أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا بالقرآن علما، وزدنا به عملا واتباعا واهتداء، واجعل حكمة النبي وسنته لنا إماما ونورا وبصيرة في الدنيا والآخرة، آمين. هذا الدرس 47، وهذا اليوم 19 من رجب المحرم. والآن نتابع على الآية المجيدة المباركة العظيمة: ثقل القرآن في السماوات وفي الأرض، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وعظمه. هلا وصلنا عند آدم، بدأنا نتكلم عن ما بين آدم وما بين الملائكة، وقلنا إن الأسماء احنا جاوزنا على غير تفصيل، يعني لن نفصل الآن في الأسماء، ولكن عجلنا انتقالا إلى الأسماء لنقول إن ما بين آدم والملائكة كان الأسماء. الملائكة لا تعرفها ولا تعلمها، آدم يعلمها. فبات واضحا أنه إذا هذا الأمر الفارق، أنه آدم خلق لأمر لا تحسنه الملائكة ولا تستطيعه الملائكة، بدليل أنه الفارق الأصل الذي بني عليه الأمر الملائكة لا تعرفه. يعني ما قلنا ولا الآية قالت أنهم يعرفون بعضا وينكرون بعضا، بل قالوا لا علم لنا، يعني هذا النفي إطلاق، قالوا لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن فقلنا إن إذا نظرت في الخلق الذي خلقه الله، أي خلق، فانظر كيف ركب وعلام ركب، تعلم شيئا من الحكمة التي خلق لها. وضربنا أمثالا ونزيد مثلا بينا من القرآن، أن قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ترى عليها ملائكة غلاظ شداد. هذه مربط لنا، ملائكة غلاظ شداد. احنا نظن ان الملائكة حسان رقاق القلوب، مش ايه، انما غلاظ شداد. ليه؟ لانه هذولا خزنة النار، هؤلاء الذين سيعذبون اعداء الله، فخلقوا على ما رأيت غلاظ شداد. وقلنا كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان مالك خازن النار كأشد كراهة مرآة رأيت، يعني ما رأيت مرأة كما رأيت هذا الملك. واضح؟ فهذه يعني تعرفها. الآن ننظر إلى آدم. ما علمنا أن الملائكة لا تعصي الله، كما قال الله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. بالتالي لا نعلم عن ملك يعصي أبدا، ولا حدثنا نبينا ولا نزل القرآن عن ملك يذنب، أو الذنب دون المعصية، المعصية أكبر من الذنب، فلا نعلم لا هذا ولا هذا. لا ننظر إلى آدم كما قلنا احنا، ولكن يعني نعيد عليها لنبني عليها. قلنا إن الله لما خلق آدم ما أمره إلا بشيء واحد، نهيا، يعني ما نهاه إلا عن شيء واحد، أحل له الجنة بما فيها ونهاه عن شيء واحد. لاحظ، فما نهاه إلا عن شيء واحد، فعصى آدم، يعني ما أعطاه الله لائحة فيها من النواهي والنواهي والنواهي، فأتاها يعني فانتهى عنها جميعها إلا واحدة، لا ما نهي إلا عن واحدة ففعلها. تالي هو على ما فطر الله، تبين الأمر. الآن قلنا الملائكة لا تعصي، هذا المخلوق لا يحسن، لا يحسن الطاعة على وجهها المرجو. حتى ذكر في السنن أن موسى عندما راجع نبينا عليه الصلاة والسلام ليقلل من الصلاة، وقال له أنني يعني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ثم لما رجع النبي بخمس قال له موسى، تبع ما هالكلام، قال عالجت بني إسرائيل وبنو إسرائيل أقوى أجسادا وأقوى قلوبا وسأسماعا وأبصارا من قومك، ولم يحسنوا، راودتهم على أقل من خمس. على ماذا نريد أن نقف؟ على أنه كانوا أقوى، وأقوى أجسادا وقلوبا وأسماعا وأبصارا، إحنا أضعف، فالأصلا إحنا مخلوقين للعبادة، بنكون سواء ولا نكون إلا أقوياء، لما ما زال الخلق يضعف ويضعف ويقل، لاحظ. بينما الملك، يعني اليوم وأنا في طريقنا إلى هذا البيت المبارك ذكرت أننا إحنا فسرنا وبينا أنهم اللي هم الملائكة لا يفطرون ولا يسأمون، وفرقنا بين لا يفطرون وبين لا يسأمون، تذكروا أخواننا، ولكن الله قال ولا يستحسرون، وهذه غفلنا أن نقف عليها. كل لا يسأمون أنهم يؤدون الأمر من أول وجهه بقوة، لا يفطرون أنهم يختمون بقوة. هلا ماذا يعني لا يستحسرون؟ يعني هو يعمل عينه لا ترجو طلبا، يعني بعمل لأجل أمر ما، ولا ينظر على ما سلف أنه ضيع وقتا أو ضيع همة أو فوت شيئا أبدا، فلا يستحسر على ما مضى من عمله أو وقته، ولا يستحسر رجاء على شيء يرجو. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني تطمعش انه انت يعني حسرات تريد منهم شيئا، فالملك يفعل ولا يريد شيئا، فاهمين؟ الملك يفعل ولا يريد شيئا، ولا يستحسر، يعني ما قال الله يتحسر، يستحسر يعني في تفاصيله ولا شيء من هذا على شيء خلى منه او مضى منه من كل صالح قدمه. انما نحن تالله، تالله لولا ترهيب الله ولولا ترغيبه ما فعلنا. انا ما بدي اطاول عليكم، عن نفسي بتكلم، لو علمت ان الله لن يحاسبني في شيء ما فعلت الصالحات كما افعلها اليوم، شو ممكن شو قائم علينا اصوم رمضان اقل شيء، اصوم ليه؟ اكف نفسي عن الماء البارد وعن طعام طيب لذيذ، ليش؟ ليه؟ وعن شهوات جعلها الله لك، ليش؟ ولن يسألك احد، ليش؟ كفيت نفسك يا اخي، لاحظ. فلولا ما خوفنا به تبارك اسمه، وقال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، فلولا ما خوفنا به، يعني لما ذكر عن زكريا وزوجه قال، لاحظ كيف امتدحهم كيف مدحهم، قال انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فكانوا يرهبون الله وكانوا يرغبون الله، ادعوا ربكم خوفا وطمعا. فلولا ما نخاف حقيقة لا نفعل، الملائكة لا يفعلون لأجل هذا، خوفهم من الله لا علاقة له بأعمالهم، هم يعملون، إنما خوفهم ربهم على علو ربهم تبارك اسمه، ويعلمونه، نحن سمعنا عنه، هم ما سمعوا، هم يعلمون ما لا نعلم، واضح؟ يعني أقل الشيء الحديث يذكر أنهم يسمعون صوته، عظموا هذا خلفي، أنه إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفا، أنت لو جئت بسلسلة حديد وجرها على صفوان على صخر، حديد جره على صخر، فإذا قضى الله الأمر في السماء يسمعون هذا الأزيز، فهم يعلمون من اللي فوق، يخافون ربهم من فوق. أما أنا وياك لو نلحظ وبكلنا إذا صمت بغفر لك العام اللي مضى، شيء وأعطيك في الجنة. لاحظ، فإحنا بنصير نحسبها بيعطيني وبيغفر لي، فأنت بتقول فتوازن بينها، بتقول له موافق، مش هذا اللي بنسوي؟ بعدين بيقول لك إنه إذا ما صليت لا عهد لك عندي، إن شئت عذبتك وإن شئت عفوت عنك، فأنت بتصير تقول لا يعذبني. فلاحظت يعني، فلولا الترغيب ولولا الترهيب. اما الملائكة هكذا فطروا عليه فلا يستحسرون. احنا حقيقة يعني في من الناس من امضى ايامه في الصالحات ونظر الى رجل فاجر قال لو انني، ولو انني هكذا، ويفعل ما يستقبل من ايامه ويرجو بها ويستحسر ويطمع ويطلب، هذا هو الانسان. اما الملك على غير هذا. الان علمنا، الان يراد بهذا العبد، بهذا العبد احنا اتفقنا ان يكون عبدا، هذا لا يعني انه يقيم المناسك والصالحات. كل خلقه في السماوات والارض عبد له، كل شيء، كل شيء يعبده فليفعل ما شاء طوعا وكرها. اما الانسان هو الوحيد، هو الانسان الوحيد اللي يخضع كرها. كل السماوات والارض اتينا طائعين، سائر الناس اما طائعين وجلهم كارهون. الان ننظر الى ادم. قلنا ان ادم فطر على جبلة معصية، ولما بدأنا نقرأ تذكرون ماذا ذكرنا؟ ظلوم وجهول وضعيف ويأوس وقنوط، اكثر شيء جدلا تذكرها هاي، خصيم مبين. ما في شيء في تكوين ادم حقيقة يؤهله ان يكون على ما زعم الناس ابدا يا اخوان، ابدا. انظر فيه، الولد يربيه ابوه وهو يرى اباه، يعني لعل نفسك حدثتك انك لم ترى الله فلأجل ذلك تهاونت فعصيت. اما ابوك انشأك وانت غلام رضيع كما قال كما ربياني صغيرة وبعلمك، وكبرك وكبرت على عيني وانت تراه. انت تذكر يوم كنا ننظر الى ابائنا نطاول باعناقنا حتى نرى ابائنا، تذكروا؟ بعدين كبر الرجل فبلغ مع ابيه السعي، ولربما طال اباه صار اطول منه واكبر جسدا واكثر مالا من ابيه، فلا يلبث ان يناطح اباه ويعصي اباه. ان الانسان لربه لكنود، اي ابوك، انت لا ترى الله، ما انت لا يا ابا اطعمك وكساك واعطاك لحظ، فاول شيء انت بتكون جاهز وبتصير تقول اه يا ابي يعني ابوي يعني تسرقني، هيك بصيرون بكل ابو اعطيه، بكل ابو يعني تسرقني يعني، وانت عشان ابوي بدك تتسلط علي، مش هيك بصير يكون؟ فهو الانسان حقيقة كنود لا يعرف، يعرف الاحسان ابدا يا شيخ. حتى كان صغير شيخ، احسنت. ان الانسان لربه لكنود، كنود يعني يقطع، اول ما تصح له فرصة يقطع ريع بني. فلما نظرنا في هذا الخلق اللي هو ادم، وجعل للارض كما ذكرنا الارض والدنيا وسوءة الدنيا ومفاسد الدنيا، فالامر كله سوءة اللي هي الارض. الان ننظر الى هذا الخلق ادم، هذا ادم اول شيء مجبول على المعاصي والسيئات والذنوب، اتفقنا اتفقنا، ولا يملك احد ان يخطئنا في هذه بصريح الايات والاحاديث. الثانية وهذه الغريبة جدا، انه خير، وهيك احنا ندخل على يعني باب عريض منها، خير ان شاء اطاع الله وان شاء عصاه او كفر. يعني هذه لهذا المخلوق عظيمة، رب بهذه الكبرياء، هذا الكبرياء ولا يقبل ان يعصى ولا يفسد في ارضه، خلق مخلوقا بيده نفخ فيه من روحه، لاحظ بيده نفخ فيه من روحه، ثم خيره ان شاء امن وان شاء كفر. استلونا من سورة الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حقيقة يعني انتم مصرين انه احنا ما هو لما بدأنا قبل لعله ثلاثة دروس قلنا كان الله ولم يكن شيئا معه، لا سماء ولا ارض ولا شيء ولا شيء ولا شيء، فبالتالي الاصل كنا ان ننظر تدبرا. فإنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، الحقيقة نقف عند أمشاج. أمشاج كثير من التفاسير تكتب خليط من ماء الرجل والمرأة. فجاء رجل آخر وهذا الرجل مستشرق، يعني كان نصرانيا وأسلم، وأولها عربيا أحسن مما أولها سابقوه من اللي كتبوا في التفاسير. شو قال هذا الرجل؟ لاحظ الأمشاج قال اللي قالوا انه خليط من ماء الرجل والمرأة خطأ. ليه خطأ؟ لانه قال الله من نطفة أمشاج. النطفة أمشاج، والنطفة هي للرجل، النطفة هي من الرجل. لاحظ بدليل الله قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكو نطفة من مني يمنى. فهو النطفة من وين؟ هي قبل أن تختلط بشيء من ماء المرأة هي نطفة. فالله بيقول نطفة أمشاج، فهي قبل أن تختلط في المرأة مشج في العربي اللي هو يعني خلطة. فهو بيقول إنه ماء الرجل ليس أصلا أو عنصرا واحدة. وحقيقة في مختبرات يعني المختصين في هذه يعلم إنه هذا ليس كالماء الذي نشربه مثلا ماء عنصرا واحدا، بل هو عناصر خليط هذا المني. هذا تأويل الرجل. أنا أظن والله أعلم أن الأمر أصلا على غير هذا وهذا. ليه؟ الأمر لاحظ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالأمشاج اللي فيه مش العنصر، أنه هو هذا خليط من كما قال فألهمها فجورها وتقواها، إيمانها وكفرها، حسنا وسيئا، صالحا وطالحا. فالأمشاج مش فقط على العنصر، بل أمشاج على نفسه. فألهمها فجورها وتقواها بالضبط، يعني خليط خليط بالضبط. مرة يصلح ومرة يفسد، مرة يطيع ومرة يعصي، مرة يريد ومرة لا يريد. لاحظ الإنسان لكل شرة فترة، هيك بيقول عليه الصلاة والسلام. الإنسان الذي يتنقل بين طباع كالملائكة وبين طبع كالشياطين. اذكروا هذه لما حدثناكم فيها. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر. بالتالي لو خلق لما زعم الناس أصلا لا يخير، ليس له الخيار أبدا. وضربنا بهذا أمثالا، تذكر يا أخوانا إنه رجل جاء عاقد رجلا أن يعمل عنده حارسا لنقل أن يحرس له بيته وداره وماله، فعاقده على كذا من الأيام العمل وعلى كذا من العقود وعلى كذا من الشروط. فلما أنهى العقد كتب آخر العقد إن شئت جئت إلى العمل وإن شئت لم تأتي، انتهى. طب ليه عاقدت الرجل وليه جبت الرجل؟ لاحظ الآن قال الله أنه خلق وطلب منك، ثم قال لك إن شئت أن تكفر أكفر. هو بيقول لك ستخسر ستخسر. لاحظ أما أنت حر. إنما الملائكة لا يعني لا يخيرون ولا شيء من خلقه، لا سماء ولا أرض ولا شجر ولا شيء إلا أنا وأنت. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، انتبه، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر. يعني احنا بنقول يا رب أن تغيض الأرض، يا رب أن تغيض السماء، إنما قال الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك في اختيار، ويا سماء أقلعي. في سورة القمر قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني لما تفتح أبواب السماء بالماء المنهمر، تخيل في قراءة متواترة فتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا، تخيل عيون وأبواب السماء مع ذلك على أمر قد قدر بالقطرة. تراها هكذا موج كالجبال ولكن بالقطرة قدر الأمر. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، لاحظ عسى أن يلقي، لا فليلقه اليم بالساحل. صار صار أنو ساحل؟ الساحل عريض، لا وين؟ بالضبط حيث شاء الله عند فرعون. يعني لا يتكلف فرعون ان يصيد تابوت موسى. لا لا لا هيون شوف لوين. لاحظ حرمنا عليه المراضع من قبل. لاحظ سبحان الله شو دخلوا هذا الصليب؟ شو دخلوا هذا يعني انت تختار ذلك؟ لا حرمنا عليه لا ترضى لا ترضى ما برضاش. فرددناه فقط لأنه قال لأمه إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فحرمنا عليه المراضع. قالت هل أدلكم أخت على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. تبه يعني الأمر شو عظيم. بالتالي نحن فقط الذين خيرنا ربنا في السماء والأرض افعل ولا تفعل. في سورة الزمر قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذه الآية يعني قاصمة الظهر للي يزعمون ما يزعمون. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هم بخوفك بيوم القيامة. إنما فطر فيك القدرة أن تشرك إذا شئت إنما وكالته ورحمته. قال لك لا تفعل. ثم قال للنبي لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. وليه قالوا لئن أشركت؟ لأنه تقدر. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أنت بتقول للنبي لا يقدر. طب 40 سنة لا يعرف ربه عليه الصلاة والسلام. شيء؟ وهذه كانت لنا حجة انه خلقنا لما يزعم الناس وخير خلقه عليه الصلاة والسلام اللي هو النبي 63 سنة صحيح؟ 40 منها لا يعرف ما الايمان ولا الكتاب. على حسبة الناس هذا الرجل لازم من اصلاب ابائه يكون صالح يعني يصلي ويصوم. طبعا فيه من الناس يتأول يصير يقول لك وهو في الصوم كان يسبح. طبعا هذا كله افتئات على الكتاب والسنة كله. إنما قال الله وجدك ضالا فهدى ما كان يعرف الموضوع إن كنت من قبله لمن الغافلين. طيب فقل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. في سورة الأنعام لما ذكر الله الأنبياء ليتأسى بهم نبينا عليه الصلاة والسلام قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الذين هداهم الله ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذول مين؟ الأنبياء. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان. ليه لو أشركوا؟ لاحظ. ونذكركم بأخرى إبراهيم تعرفون إبراهيم ثم ذكر لنا ربنا حال إبراهيم هو نزل من بطن أمه إبراهيم ساجدا كما يقول الكذابون عن الأنبياء. إبراهيم ما كان يعرف شيئا وذهب إلى الشمس والقمر ومن قال أنه كان يحاجج قومه مخطئ أراد أن يتأولها حتى هداه الله فآمن له لوط. وقلنا لكم لوط نبي آمن له لوط وقبل أن يؤمن لوط كان مؤمنا ثم هو آمن له لوط فما كان مؤمنا حتى أنعم الله عليه اللي هو لوط. فبالتالي هذا الخلق وهذه الآية يعني عظيمة الشأن في الزمر قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من ديني من دونه. طبعا هنا الله لا يحضك على الشرك والكفر ولكن يعلمك أنك مخير ماذون لك ثم ينصح لك أنه بتخسر إنما أنت لو شئت لفعلت والنبي لو شاء لفعل ولكن الله تولاه ووزعه كما قال سليمان أوزعني أن أشكر. وكل أخوانا لو أن الله ترك سليمان لنفسه شو بصير فيه؟ ولا شيء هلك هلك الأنبياء جميعا لو لم يتولهم الله. طيب وبالتالي بدأ يتبين أن هذا الخلق مخير بأشد شيء اللي هو إما شاكرا وإما كفورا كما قلنا في التغابن. في التغابن عظيمة جدا يسبح لله انتبه ما أعظمه ما في السماوات وما في الأرض انتبه الكليات له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انتبه الكليات هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير. قدم الكفر على الإيمان، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كنت براجع من مصادر السنن، كنت أروي لكم من الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين أو المسلمين يوم القيامة إلى الكافرين نسبة كم؟ شعرتين بيضاوين. فأنا بنظر بحقق في وصولها، فإذا هي شعرة شعرة، وأنا حقيقة كنت أقرأ من الأصول، السلام ورحمة الله، كنت بقرأ من أحد الأصول، ولكن الظاهر أنه يعني أخطأ فيها. فلما نظرت في أصل الأصل فكان يتكلم من النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح صريح، قال: ما المسلمون في الكافرين يوم القيامة إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. طلعت شعر، خليها 100 شعرة يا شيخ، لا تراها، لا تراها، يعني عفوا، يعني رجل في لحيته 10 أو 20 شيبة مش مسجلة، شو 20 شيبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر مات وفي لحيته بضع شعرات، منهم من قال 17 شعرة عليه الصلاة والسلام شيبات. فبالتالي لا يقال انه كان شايب، شو بيقولوا؟ لحيته سوداء، فما حدا حسب 17 في لحية وبتحسب واحدة في ثور، فلا تحسب، واضح الشيء؟ فالامر على هذه، انه هذا المخلوق اللي هو الانسان لو نظرت فيه كل فطرته وجبلته لا تعينه على صالح، لا تعينه على صالح. الان لو بدأنا ننظر كيف خيره، قال: قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. فلو قال، لو كان ما زعموا صوابا اننا خلقنا لاجل ما زعموا اللي هي العبادة باطلاقها من الاعمال الصالحة مناسك او غير مناسك، وأين محل التخيير هذا؟ اعبدوا ما شئتم من دونه. لو أرادك هكذا صالحا عبدا ما خيرك ولا ألهمك كما ألهم الطيرة وألهم النملة وألهم الملائكة. إنما أنت يا شيخ تأتي الصالحات حظا ودعا، مش هيك؟ أنت تعرف كيف مش هيك؟ هين أنا كيف جبت اليوم؟ كيف أتينا؟ أرسلنا رسالة حتى أحضكم، مش هيك؟ ومرات أنا بكون مثلا في شغل او في مانع يمنعني على هذا الدرس، فلا ارسل يعني برسالة انه لن نحضر الدرس. ليه؟ لانه انا اعلم انه لو ارسلت لكم انه اليوم ما في درس بعضنا لن يأتي الصلاة، واحنا العباد، احنا العباد، لاحظ، اهل بيت المقدس، فلما ما كان في درس ما جاش على الاقصى. وبالعادة احنا لاحظ اكثر الصلوات حضورا الصلاة اللي في منتصف أعمال الناس، ولا التي تأخرت؟ فهو بيقول لك إذا هي إذا الصلاة بعد أعمالي هيني جيت، والله يا شيخ بجي، أما والله إذا في نص النهار والله ما بقدر يا شيخ، أنا بكون مشغول. هذا مش اندوس اللي بتكلم، هذا أحد المسلمين لما عمر رضي الله عنه أبو موسى الأشعري حدثه بحديث الاستئذان، فقال عمر: شغلنا عنه الصفق بالأسواق. شو الصفق؟ الصفقات. عمر رضي الله عنه مش قال الله في آخر الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لاحظ انفضوا، انفضوا، هو لو شاء قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا تركوك، قاموا، شيء، إنما قال انفضوا. أين استعمل انفضوا حتى تعرف وزنها؟ أين استعمل انفضوا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب هلا لما انفضه هو متعلق فيك ولا هو تارك؟ ما هو انفضه، لاحظ، فهو الانفضاض هذه حركة بقوة، انت فظ غليظ القلب فهو يسارع ان يترك، هذه مش قام، انفضوا اليها، فهذه حركة بقوة، هذا انخلاع، انخلع عنك. وهذول مين يا شيخ؟ مين هذول؟ ليسوا المنافقين ابدا، هذه في الصحيحين، في مين؟ الصحابة، هذول اللي كانوا مع الصحابة كلهم قاموا، بقي معه 12 رجلا من الصحابة، وعليه كان تجارة او لهوا، ونزل فيها سببان يعني في النزول صحيحات، واحد انه اتت قوافل العير والبيع، والثاني انه مروا بزفاف، كان في فرح او لهوا يضربون، فروح تبعوا لهوا انفضوا. لاحظ مش قاموا انما المؤمنون الذين اذا كانوا امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معك على امر جامع لم يذهبوا. ما قال الله ذهبوا لان الذهاب لا يقتضي لاحظ هذه الحركة انه ينخلع فيها. اما انفض واضح انه فيها قوة. هذا شيء الاصل انه متراكب. طيب عمين نتكلم على خيرة خلق الله الآن من الصحابة وكل الناس دونهم. بالتالي إذا أردت أن تقيس هؤلاء ميزان الناس اللي هم مين؟ الصحابة الذين رباهم النبي على عين الله تبارك اسمه وعلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أن قال الله في الزمر قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. احنا قلنا هذه الآية ليست حظا على الشرك بل اعلاما بما جبلك عليه من الخيرة والقدر. انت لو شئت الآن لا كفر. ثم قال الله تبارك اسمه في يونس قال وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. فاذا بالظن ان الاصل انه انا يعني مؤمن لا انت مختش. الايمان فضل ومنة من الله شيء يمن بها على ما يشاء تماما كمن النبوة. شيخ انت سعيت للنبوة النبي عليه الصلاة والسلام سعى للنبوة خطوة؟ ابدا ما سعى ولا يعلم ما الكتاب ولا الايمان ابدا. ولكنه كما قال الله فضل الله. بالتالي لما خلقك فهداك فامنت انت اكتسبت لها شيئا ما فعلت شيئا كله فضل الله. كما يعني قال في كثير قال والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ثم قال ذلك فضل الله. إنما أنت شو سويت؟ خالد بن الوليد تعرفون خالد؟ متى أسلم خالد؟ في الحديبية بعد الحديبية. يعني أنت بتتكلم محمد في الناس عليه الصلاة والسلام 17 سنة وخالد كافر 20 سنة 20 سنة ومحمد في الناس وخالد بن الوليد وعمر بن العاص اللي هم أعيان المسلمين. لا نقول أنهم ما كانوا مؤمنين. لاحظ كانوا أعداء لله ولرسوله. خالد ألا تعلمون ما فعل في أحد؟ عمر بن العاص وما أدراك معاوية بن أبي سفيان، سفيان بن أمية، عكرمة بن أبي جان، صفوان بن أمية، أعيان من المسلمين. متى أسلم؟ كيف أسلم صفوان؟ كم قاتل النبي؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام غلب هوازن في الواد تركوا غنائمهم غنائم 10,000 مقاتل في الواد. كل رجل أتى بعياله وماله حتى لا يفر. وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين في الواد 10,000. فوقف النبي على الغنائم واد 10,000 جنب صفوان كان مشركا خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى النبي صفوان وينظر الى الواد طلع فقال عليه الصلاة والسلام يعجبك هذا؟ قال نعم. قال هو لك. لاحظ فآمن واسلم. انما كيف اسلم؟ مش احنا نسميهم المؤلفة قلوبهم؟ كيف اسلم؟ حديث النبي صحيح يضحك الله لاقوام رجال يدخلون الجنة بالسلاسة. هؤلاء الذين اسروا كفارا ثم اهتدوا. وهذول لهم احوال وقصص. الشاهد في الامر لما انت تنظر في حياتك في حكمة الله في هذا الخلق تعلم لما بدأ الأمر إني جاعل في الأرض خليفة علم آدم الأسماء كلها. الأمر على غير ما علمنا وعلى غير ما درسنا وعلى غير ما يزعم الناس إنه إحنا خلقنا لما قالوا من تأويل الآية. وإحنا قلنا إنه ليس لنا وليس لأحد أن يتلو آية ويدع أخرى. آيات ثلاث صريحات في علة الخلق. واحدة قال في البقرة إني جاعل في الأرض وهذه أولها ترتيبا. فإذا قالوا إنه خلقنا للعبادة من كلهم بس الله مش هيك قال إني جاعل في الأرض خليفة. فلما قلت إنه هو استخلفنا ولو كنا عبادا ليه استخلفنا أصلا؟ استخلفنا لمن وعن من؟ الثانية في هود قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فليحتجوا بهذه الآية إنه قال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فإذا جئت تسألني لما خلقنا الله بقول لك لنختلف. فإذا كذبتني طب الآية ثم الآية التي في الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحق كل الحق أن يجمع بين الآيات الثلاث ومع سائر القرآن كله، فما اتفق مع القرآن أهدى مما اختلعت منه آية واحدة وقلت هذا هو الحق المبين، لا بل هذا الباطل المبين. ثم قلنا أن انظر إلى أحوال الناس على رأس يعني يغلبها ويحكمها قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون في الكافرين يوم القيامة شارة بيضاء في ثور أسود. بالتالي هذا المخلوق قلنا لو خلق لأجل الصالحات لألهم الصالحات ولا لزمه كتاب ولا نبي. لاحظ وفينا الأنبياء ونعصي، وفينا الأنبياء ونجادل، وفينا الأنبياء وتقتل الأنبياء. ثم يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله لأن رجعت لغفرت لك، مش إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليه هذا الحظ والأنبياء في الناس؟ الناس بظنوا أنه إحنا الفاسدين، إنما قد خلى من قبل أقوام ملائكة. هذا عمره ما صار، هذا عمره ما صار أبدا. كما قلنا خير الأصحاب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معلوم. يعني أصحاب عيسى قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه الآية حيرة لحالة، كيف الحواريون بيقولوا هل يستطيع ربك؟ فخير الصحابة حقيقة أصحاب مين؟ أصحاب النبي. الحديث اللي الصحيح أنه رجل أصاب من امرأة قبلة ومن الصحابة، وقلنا لكم انه يعني مش كانت مارة في السوق، فيعني تلاصقا فهو شعر انه خدها يعني عند فمه فقبلها ومشانها هو احتال لها، يعني كيف بيقولوا سبق الاصرار والترصد ببيع تمر. فجاءت المرأة تشتري تمر قال عندي في الدار خير منه مبيتها، حتى دخلت معه الضاء فاصاب منها القبل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال فعل، فأمسك النبي حتى أنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم ومحمد في الناس عليه الصلاة والسلام والكتاب ينزل علينا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني النبي موجود والوحي ينزل عليه والله يسمع ويرى، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. إنما كلهم كانوا يهربوا، وهذول مين؟ خيرة خلق الله بعد الأنبياء. بالتالي هذا المخلوق خير أقل شيء بين الطاعة والمعصية وأعلى شيء بين الإيمان والكفر. ما أيسر الطاعة والمعصية قياسا مع الإيمان والكفر، لأنه حقيقة لو أنت يعني فعلت المعاصي كلها ولم تشرك بالله كان لك عند الله رجاء أن يغفر لك. هو قال القرآن والسنة شيء، إنما لو أشركت لا يقبل منك صالح أبدا. فبالتالي السيئات يسيرة جدا معي، فأول ما يؤمن العبد يبدل الله سيئاته حسنات. ويحسن أن نذكر بهذا الحديث، هذا الحديث أخواننا قلنا لكم أنه إحنا لما نحدث فيه خذوه جملة. كيف يعني جملة؟ يعني حرفا وصورة. تعني حرفا وصورة يعني النبي ليس عندنا، ولكن تصور ماذا قيل. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام أن الله في العرض يوم القيامة قال للملائكة عن عبد ما زنوا عليه صغار ذنوبه وأخروا عنه كبارها. وطبعا الملائكة لا تجادل تفعل، وزنوا عليه الصغيرة فالصغيرة فالصغيرة، وهو مشفق لا ينكر من هذا شيئا، ويشفق من ايه؟ من الكبائر. يعني بيقول لك هاي الصغيرة كل هذا مسجل، طب واللي جاي هذه الكبائر؟ يعني اذا بيعرضوا معي هذه الصغائر، ولله المثل الاعلى، رجل مدينك مرة دينك شيكل عفو، ومرة شيكل ونص، ومرة ثلاث شو بسموهم اجورات، وهكذا بالتفصيل بالتفصيل، ودينك 200 شيكل و1000 شيكل، ومرة دينك 25000 شيكل. فجلست انت لا تحاسبه، قال لك اول شيء نبدأ في عليك 3 اجورات و7 اجورات ونص، وفي كمان مرة كان عليك اجورة ونص. هلا انت شو بتصير تقول؟ ايه 25000 هذا طب شو بدي اسوي فيه؟ هلا فهذه مثلها، بدأ بالصغائر فالصغائر، هلا العبد شو قال؟ طب والكبائر؟ فلما انتهوا من الصغائر طووا صحيفته، انتهوا من الصغائر فطووا صحيفته، فقالوا للعبد، اسمع ما اجمل، طووا الصحيفة، قال العبد هذا هو خلصنا، هذا هو قد ابدلها الله لك حسنات. هلا هو شو قال؟ الكبائر. فقال يا رب ان لي اعمالا لا اراها، اني بده الكبار عشان يحولها حسنات. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصورة شو بدنا؟ ضحك النبي. من علم النبي الحديث؟ طيب من اقدر على قراءة الوحي كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما قرأ ضحك، بالتالي بالتالي الله اعلمه ليضحكه، ولا لو انه ضحك ضحك بغير رضا الله بتكون يعني تجاوز ادبه، مش ايه؟ انما علم فضحك، وضحك الصحابة، بالتالي كان الله اراد ان يضحكك وانت في الارض. من هلا بيقول لك انه كما قال في النساء، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من ارجى الايات في الكتاب في العنكبوت، والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، انتبه، ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. شو بتفهم؟ السيئات اطلاقا راحت، الان انت جاء يحاسبك بالحسنات، انتبه ماذا سيحاسبك؟ جزاك باحسن شيء، يعني احسن شيء كان عندك حقيقة الصدقة، انت وفيت الفرائض كلها ولكن اجدت في الصدقات، فلاحظ، فيعطيك عملك على الصدقات. يعني الصدقات عندك 90%، الصلاة 60، الصيام 45، هكذا الصدقات 90، فجعل اعمالك 90. في آية يعني اصرح في الزمر، لانه حقيقة اهلها اصلح، انه قال والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، شوف، ليكفر عنهم اسوأ الذي عملوا، بالتالي لن يسألك عما دون، ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. اليس الله بكاف عبده؟ عظم الله. فبالتالي ما زال الله، ما زال الله يرغبنا ويرحبنا، ولو خلقنا لما زعم الناس لا لزم لا ترغيب ولا ترهيب، ولا ألهمنا كما ألهم الطير وألهم البحر. يعني حقيقة أخوانا اللي يجب أن يعلمه الناس أن البحر لا يتصرف من نفسه. اللي بيظن أن البحر زاد منسوبه ولا يعني ازدجر زجره ولا زاد مده ولا كذا، هذا والله من البحر هذا ضلال يا اخوان، ابدا ابدا، كله بامره. فهذا العبد الان بدنا يعني ندرس ونتبين، لانه احنا عن مين ندرس؟ احنا عن خلق يعني في المجرات، احنا عن انفسنا، احنا عن انفسنا نتعلم، فان اهتدينا انتفعنا. فاذا علمت لما خلقت في الارض اجدت عملك زيادة. ولله المثل الاعلى، رجل او عباد، رجل سيد عنده دار وملك كبير، وكان عنده عبيد، والعبيد اموات، كنتم امواتا فاحياكم، فكانوا امواتا فاحياهم بامر فافق الله، فصنفهم، قال انت فعل كذا وانت فعل كذا وانت فعل كذا، وصنفهم، فراحوا سراعا كل واحد الى ما امر به. هلا في منهم من قال اول ما افاق، من نحن ومن سيدنا ولما أمرنا ولماذا أمرنا وماذا بعد هذا؟ لاحظ هلا اللي لما قال لنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا هو الكافر. أما مات كان ميتا فأحيا ثم مات ثم أحيا ولا يعقل شيئا. فين في اللي صار إلا يوم الدين؟ أما العبد المدكر كما قال الله، تلاحظ قال وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللي شرحنا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض، ثم قال إن في ذلك لآية لأولي الألباب. شاهد في الأمر أخوانا إنه لما أنا كمخلوق أبدأ أعرف لما هذا السيد، من هذا السيد ومن أنا ولما أمرني وعلام عاقدني، الآن بيكون عملي أحسن. ولا لا أخوانا؟ أنا عرفت الحكم الآن. ولله المثل الأعلى، النبي عليه الصلاة والسلام له جيش. أنت بتلاحظ أن جيش النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخواص وفيه الساقة. شو يعني الساقة أخواننا؟ اللي في آخر الجيش. بقول عليه الصلاة والسلام عن الرجل إن كان في أول الجيش كان وإن كان في الساقة، يعني في آخر الجيش كان في الساقة. هلا أبو بكر وعمر لما النبي كان يجيش الجيش يعلمون الوجهة والحكمة ولما أراد أن يقاتل. وفي ناس من العرب يخرجون مع النبي رجاء المغنم، خرج صلة شيء. هل هذا الذي خرج في الجيش فقاتل فرجع فغنم هو وأبو بكر الصديق والفاروق الذين يعلمان حكمة الحرب سواء؟ لا اختلف تماما. هلا اللي قبلوا ان يدخلوا في الساقة هكذا مالك؟ قالوا احنا مع الناس ومن سواء بدنا نصلي. اخي صلي سيقبل الله وسيعطيك اجرك في الجيش شيء. انما فرق كبير بين رجل علم على ماذا يقاتل النبي شيء ورجل رأى نبي يقاتل فيقاتل فقاتل حمية اخته قاتل طلع معهم شيء. الحديث الصحيح لما عليه الصلاة والسلام كان في حربه فجاءه رجل قال أقاتل معك، كان كافر، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال لا. قال لا تقل، إنا لا نستعين بمشرك في هذه. عود رجع الرجل قال أقاتل معك، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد. قال فقط. هل في من الناس من يظن أنه أنت لن تقاتل مع النبي إلا بشرط الشهادة؟ لا، انت افهم الحكمة. كأن النبي يقول اقاتل معك كأنه اراد ان يقول له اتعلم لما اقاتل؟ يعني انا طالع اقاتل على لا اله الا الله اذا لا انت مش عارف شو تسوي، فانا اقاتل كنبي على لا اله الا الله، طب ايش تبعتني انت؟ فبالتالي من علم حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي كان اذا اراد حربا كنا، يعني يكني، يعني هو يريد مثلا غطفان فيوحي لمن حوله من العرب أنه يريد قبيلة غيرها أو وجهة غيرها ثم يأتي تلك. كثير من الصحابة لا يعلم إلا ساعة الحرب، أما خواصه وأعيانه يعلمون. أهم سواء؟ هل سيؤتون أجورهم؟ ولكن الذي يعلم ويريد الحكمة ويفهمها غير. الآن أنزل الكتاب لتعلم الحكمة، وهذه يعني منكرة أن يتلى علينا الكتاب إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يبقى عنا الكلام، أنا وأنت شيء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. فلما أجوا يدرسون إياها يا أبو محمد، فأجوا يدرسون إياها قالوا بيسألوا كيف عرفت الملائكة إنه سيفسد فيها؟ لاحظ طلع تغيير الوجه. فبيصير العلم اللي لا منفعة فيه كيف عرفت؟ يا أخي عرفت الملائكة، عرفت وهو قال الله، قالوا ما لا علم لنا إلا معلمهم. هلا صار يقول لك كيف عرفت الملائكة؟ زي رجل ولله المثل الأعلى جالس، فجاء رجل قال يعني أدركوا أنفسكم، سباع وضباع في الباب ووحوش في الباب. فقال له رجل وكيف عرفت؟ لاحظ يا اخي ادرك نفسك، شو كيف عرف؟ يا اما انا صادق يا اما كذا، ادرك نفسك. هلا بدي افهم كيف عرف هو الرجل، لاحظ. فبالتالي فطر على فطرة يملك ان أن يفعل أنكر شيء عند الله اللي هو والكفر أصب. وبالتالي كيف كيف؟ وهذه هي العظيمة. فهذا المخلوق آدم فيه الجبلة والفطرة أن يفعل ما يشاء إلى درجة أن يكون الناس في الآخرة ثورا كافرا. اتفقنا؟ فبالتالي ليه هذه؟ تعال انظر، انظر في هذا الخلق. ففهمنا انه هذا المخلوق معي انت اخوان، فهمنا انه هذا المخلوق وآدم وذريته يختارون. ماذا يختارون؟ اكره شيء لله اللي هو ان يشرك به. وكما قلت لك يا شيخ، يعني فطرنا على فطرة. الان لو شاء اي احد من الناس ان يشرك، وشرك ايش بدك؟ انت مش مضطر تتابع المشركين، يعني مش مضطر تكون يهودي او نصراني ولا مجوس ولا بوذي. ابتدع الان ملة كفر، والحبه والورق والماء والاثير من خلق الله. اكتب اكتب. لاحظت شيء؟ فبالتالي شو هالحكمة العظيمة هاي؟ ماذا وراء هذا؟ واضح انه في امر عظيم، حتى ان الله تحلم على هذا، ان يعني يكفر به وان يعصى وان يفسد في ارضه. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. انت اذكر انه مرت مئات السنين وبيته مليء بالاصنام. يعني في الكتب الاولى، في كتب النبيين الاولى، ان الله اوحى الى النبيين لا تقم امامي تمثالا ولا صورة. شوف يعني اله، ان ربك يغار وينتقم من الجيل السابع. انت بتكفر فيه من اولادي اولادي اولادك بجيب يبقى اسمها. شوف لوين، يعني يبقى يعني فساده وجرمه يبقى في الناس. مع ذلك تبارك اسمه. تذكروا لما في افغانستان هدموا الصنم، كم كان طوله؟ شفتوا طوله يا اخواننا؟ جبل كام؟ جبل، جبل من صخر، يعني شيء ضخم جدا. يعني طالبان او الطلبة هؤلاء او الافغان ما صبروا عليه الجسد، ما صبروا عليه عامين ثلاثة لما تولوا. عام اول ما تولوا هدموه. طب من الذي تحلم عليه من قبله اصلا؟ اقول لك هو يعني الله تبارك اسمه في يوم الليل اللي هو امامه لما فكروا ينحتوا كان يعلم من سيبدأ ومن سيعمل. صحيح؟ نعم. وتركهم حتى انتهوا منه. هلا لما احنا فعلنا ما صبرنا عليه، ولما اراد المسلمون في افغانستان ان يهدموا مين منعهم؟ المسلمون انفسهم. ما شاء الله عليهم، هذول التوات، هذول هم اللي قال، هذول بيعرفوا بالحكمة يا شيخ، هذول فاهمين يعني مآلات الأمور زي ما يعني يتلطعوا بيفهموا مآلات الأمور. ما شاء الله. حقيقة زي ما قلنا ولا بلاش. طيب فبالتالي الأصنام، وما علمت يعني محلها، انا بقول لك الاصنام تحت الارض، الاصنام في البيت الحرام. مش ايه؟ طيب الان يرسل الله النبي كما قال رسلنا تترى. خليكم معي. فهذا مخلوق يملك ان يفعل اكره شيء عند الله اللي هو الكفر. بالتالي هون السؤال، لماذا؟ فنزل الى الارض. ايه؟ ثم قال الله كما في اول البقرة، قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى. هاي لانه لن يدعك من نفسك، من فعش انت تنزل على الارض يقول لك اصلح، ما فيش مصلح. هلا علم لك يا ايتني بابن نبي ولد اليوم ساخذه والقيه في طرف الارض. فكرك راح يرجع لك يسبح؟ يعني هذا يمكن يرجع يأكل الميتة والدم ولا بيعرف شيء ولا يعرف ربا الا ان يتولاه الله. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا، فهو يعلم لسه آدم اللي في الأرض، فهو يعلم، بيقول لك اللي سيهتدي بخير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبالتالي من أول ما ينزل الأمر سيكون إلى إيمان وكفر. اتفقنا؟ ثم تولى الله فارسل الانبياء، تولى الله يعني الناس، فارسل الانبياء وانزل الكتب ليردهم ويهديهم الى ربهم، ولكن فطرتهم على ما علمتم ثور الى شعره مع الانبياء والمرسلين والرحمة والتذكرة والوعظة في القلب من الله، ثور كافر وشعرة مؤمنة. طيب ليه هذا الكلام؟ ليه هذا الاختيار؟ في حد عنده سؤال او مداخلة؟ في حد عنده سؤال او مداخلة؟ يا شاف نعم ماله؟ طب ليش تذكرك فيه؟ كيف ستستشهد فيه؟ يقاتل الانبياء. هو احنا اتفقنا هم الشريحة التمثيلية للبشرية مين؟ بنو اسرائيل، مش ايه؟ قال وبكفرهم وقتلهم الانبياء اتيناهم بينات من الامر وقتلوا الانبياء، فهذا معلوم. انما انا يعني لا امل اذكر انه اللي قال لك خلقنا للعبادة والعمل العبادة، تذكرون شو كان يقولوا؟ العمل العبادة. قلنا لهم طيب لما لا تفعلون المناسك كما تفعلون كما تفعلون العمل؟ اتفقنا العمل عبادة والصالحات والمناسك عبادة، فلما لا نراكم تفعلون المناسك همة وانشغالا كما تفعلون العمل؟ هلا العمل اللي هو العبادة بقلبه ونفسه وهيامه، بيقوم بيشتغل بقلبه رب، لما يأتي للعبادة اللي هي العبادة بيكون دايخ لا يصلح لشيء. اثنين، في آية لعلنا يعني ذكرنا بها ولكن حتى ترسخ، في آخر المنافقون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ليه؟ لأن الناس على هذا تلهيهم أموالهم وأولادهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم العابدون. لأنه هيك لازم يشتغل عمل عبادة. قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما كم يذكرون الله، فبالتالي على هذا حديث صحيح عظيم هذا يعني أيها اللي قالوا عمارة الأرض، لعلنا ذكرناه عمارة الأرض شيء بيبنوا لها الأبراج اللي بالك فيها. في حديث النبي حديث صحيح إنه مرة خرج في المدينة، في المدينة المنورة يعني مش في روما، فرأى قبة بيت يعني دار وعليها قبة هكذا بارزة مشرفة، قال لمن هذه؟ قالوا لفلان، فعلموا أنه وجد في نفسه يعني غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء صاحبها القبة أتى النبي فرأى الكراهة في وجه النبي ولم يسلم على النبي، يعني كان يبدي كراهة النبي، فسأل ما بال النبي؟ قالوا له رأى القبة وكرهها. فراح الرجل قبة يا شيخ مش برج، مش برج، وكان بده يسحب الروم والفرس يعني يعني يتداعروا فيها زي ما بيحفلون لهذول هون. لاحظ قبة، قبة مسكينة يعني بدها تكون من طين ولا شو بدها تكون يا شيخ؟ قبة. فهدمها ليرضي الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمع هذول بيقول لك عمارة الأرض، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا يعني إلا ما لا بد منه، إلا ما لا بد منه، أما كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا. فاللي بيبنوا الآن تعرفوا قاعات الأفراح يعني بهذه الفترة، قاعات الأفراح لربما أكثر من المساجد، لربما قاعات الأفراح، وبتلاحظ كيف تزين ويستثمرون فيها، بتجيب فلوس مشان فعباد تجار يعني هذا العبد حقيقة. في الشارع في تنتين شارع واحد، وإذا بيقولوا العطار جنب العطار ورزق على الله، وطبعا تعرفوش تناموا وبتعرفوش تناموا شيء، أما هم عشان بدهم يذكروا الله كثيرا الحمد لله. هلا يجريها يعني كل فترة وفترة تباحة جديدة. فسبحان ربك على حلمي تبارك اسمه العظيم. اي كمان سؤال احنا يعني لن نزيد. تذكرت الدار اخونا ابو محمد جاء ابنه وجاد له تذكرت انه كيف انسان حتى وهو لسه يعني ابوه مطعم وبسقيه وبيجادل فيه. يعني على الجدل ذكره اخونا ذكرنا بالجدل. الجدل مر النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث يعني ثابت عن النبي قام للفجر يصلي الفجر فجاء يوقظ عليا وفاطمة فطرق عليهما ليقوما لصلاة الفجر فقال علي وبكل نبي ألا تصليان يعني تشتون تصلوا فقال له علي إن أنفسنا بيد الله إن شاء بعث إن شاء لم يبعث أولى عليه الصلاة والسلام ولم يجب وهو يضرب على فخذه. ثم يقول كان هيك يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هيو هذا العبد لما تعلم الدين استعمله علينا صاشي يقول لي إنه أنفسنا بيد الله ولولا ما علمه الله لعلي من هذا الكلام كيف سيجادل الله به فعلمه فصار جادل ربه إن أنفسنا بيد الله إن شاء بعثها وإن شاء لم يبعث فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهذه الآية يعني النبي استعملها الله في مين؟ فكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني حقيقة يعني أنا كبرت الله كثيرا أنه لما وجدت في القرآن أنه يجادلنا هكذا يعني لا مثيل لها في القرآن كانت لمن كانت الملة من عنده إبراهيم يجادلنا في قوم لوط في الكافرين والثاني قلنا لكم في الأنفال لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الجدل فلو كانوا عبادا أو أريد بهم ما يزعم الناس ولا جدل ولا شيء أقول لك ما بيلزمش الحرب لأن الكل سيكون مؤمنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أختم على هذه سمعت هذه الآية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بكثير آيات على مثل هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن التي في يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فبصير السؤال فلما لم يفعلها. والإيمان أحب إليه من الكفر ولو كان الكفر في الناس كفر بآبائهم وأنفسهم فلا بأس لما كفر بربهم تبارك اسمه العظيم. ولما قلت لك انت الان تقطع اباك النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يعني عظيم في المعنى